يا عظيما يرجى لكل عظيم وعلى كل ما يشاء قدير يا مجيب المضطر مهما دعاه يا إلهنا أنت اللطيف الخبير لا تكلني إلى احتيالي وحولي فهما دون ما تريده.